ومن أراد أن يرسخ اعتقاده فلا بد أن يتعلم أولا اعتقاد أهل السنة كاملا حتى يتقرر في نفسه دون تعريج على مقالات المخالفين. فإذا استقر في نفسه ذلك فليقرأ في كتب الرد على المبطلين حتى ليميز الحق من الباطل ولئلا يروج عليه الباطل، فإن من الناس من يروج عليه الباطل لجهله به، وربما أجاب إلى تصحيح مقالة من المقالات ظنا أنها موافقة للحق لجهله ببطلانها، فهو له معرفة إجمالية بعقيدة أهل السنة والجماعة، فإذا جاء في التفصيل تجده حائرا. والمقصود أنه لا ينبغي أن يعرض الإنسان نفسه للفتن في الدخول في مثل هذه الأمور، بل يجب عليه أن يتمكن في معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة دون تشويش على نفسه بعقائد المخالفين، حتى إذا خلص إدراكه لعقيدة أهل السنة نظر بعد ذلك في الرد على المبطلين وتفنن في طرقه حتى يكون حصنا واقيا لنفسه وحصنا واقيا لأهل السنة والحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.